بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس الحادي عشر من مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذا قد اختلف فيه، فقال الشافعي في الأم: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، هذا هو المشهور من مذهبه وهو الجديد، لكنه يستحب وليس بواجب، وقال في القديم: لا يزيد على التشهد، وهذه رواية المزني عنه، وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة ومالك وغيرهم. واحتج لقول الشافعي بما رواه الدارقطني من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات الطيبات الزاكيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الدارقطني أيضا من حديث عمرو بن شمر عن جابر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريدة، إذا صليت في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي، فإنها زكاة الصلاة. وقد تقدم. قالوا: هذا يعم الجلوس الأول والآخر. واحتج له أيضا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه، ولهذا سأله الصحابة عن كيفية الصلاة عليه وقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع له أن يصلي عليه. قالوا: ولأنه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخير. قالوا: ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحب فيه الصلاة عليه لأنه أكمل في ذكره. قالوا: ولأن في حديث محمد بن إسحاق كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟ وقال الآخرون: ليس التشهد الأول بمحل لذلك، وهو القديم من قولي الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي صححه كثير من أصحابه، لأن التشهد الأول تخفيفه مشروع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فيه كأنه على الرض فيه، ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه، ولا علمه للأمة، ولا يعرف أن أحدا من الصحابة استحبه، ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر لكانت واجبة في المحل كما في الأخير لتناول الأمر لهما، ولأنه لو كانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع لاستحب فيه الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه، بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله في الصلاة وغيرها، ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذا الموضع مشروعة لشرع فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، لأنها هي صفة الصلاة المأمور بها، ولأنها لو شرعت في هذا الموضع لشرع فيه الدعاء بعدها لحديث فضالة، ولم يكن فرق بين التشهد الأول والأخير. قالوا: وأما ما استدللتم به من الأحاديث فمع ضعفها بموسى بن عبيدة وعمر بن شمر وجابر الجعفي لا تدل، لأن المراد بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول بما ذكرناه من الأدلة، والله أعلم. فصل. الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم آخر القنوت. استحبه الشافعي ومن وافقه، واحتج لذلك بما رواه النسائي عن محمد بن سلمة: حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر، قال: قل: اللهم اهدني في من هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي. وهذا إنما هو في قنوت الوتر، وإنما نقل إلى قنوت الفجر قياسا كما نقل أصل هذا الدعاء إلى قنوت الفجر. وقد رواه أبو إسحاق عن بريد عن أبي الحوراء قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، فذكر ولم يذكر فيه الصلاة، وهو مستحب في قنوت رمضان. قال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عبد القاري، وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال، قال: إن عمر خرج ليلة في رمضان، فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري، فطاف في المسجد، وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأظن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد يكون أمثل. ثم عزم عمر على ذلك، وأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان، فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. وقال: كانوا يلعنون الكفرة في النصف، يقولون: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للمسلمين ما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال: فكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين ومسألته: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق، ثم يكبر ويهوي ساجدا. وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. فصل. الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، لا خلاف في مشروعيتها فيها، واختلف في توقف صحة الصلاة عليها، فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما إنها واجبة في الصلاة لا تصح إلا بها. ورواه البيهقي عن عبارة بن الصامت وغيره من الصحابة، وقال مالك وأبو حنيفة تستحب وليست بواجبة، وهو وجه لأصحاب الشافعي. والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة ما روى الشافعي في مسنده، أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه. وأبو أمامة هذا صحابي صغير، وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره الشافعي. وقال صاحب المغني روي عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بمكة فكبر ثم قرأ وجهر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا لصاحبه فأحسن ثم انصرف وقال هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة. وفي موطأ يحيى بن بكير حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف نصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله تعالى وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وقال أبو ذر الهروي وأخبرنا أبو الحسن بن أبي سهر السرخسي وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن رزين حدثنا علي بن خشرم حدثنا أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع عن رجل قال سمعت إبراهيم النخعي يقول كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا أتي بجنازة استقبل الناس وقال يا أيها الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل 100 أمة ولم يجتمع 100 لميت فيجتهدون له في الدعاء إلا أذهب الله ذنوبه لهم وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا في الدعاء ثم يستقبل القبلة وإن كان رجلا قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبها، ثم قال: اللهم عبدك وابن عبدك، أنت خلقته وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسريرته وعلانيته، جئنا شفعاء له، اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، فإنك ذو وفاء وذو رحمة، أعذه من فتنة القبر وعذاب جهنم. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه. قال: يقول هذا كلما كبر، وإذا كانت التكبيرة الآخرة قال مثل ذلك، ثم يقول: اللهم صل على محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على أسلافنا وأفراطنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم ينصرف. قال إبراهيم: كان ابن مسعود يعلم هذا في الجنائز وفي المجلس. قال: وقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على القبر إذا فرغ منه؟ قال: نعم، كان إذا فرغ منه وقف عليه. ثم قال: اللهم نزل بك صاحبها وخلف الدنيا وراء ظهره، ونعم المنزول به، اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم كلما ذكره. إذا تقرر هذا فالمستحب أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما يصلى عليه في التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه. وفي مسائل عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على الملائكة المقربين. قال القاضي: فيقول: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين، إنك على كل شيء قدير. فصل. الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الخطب، كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرها، وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة. قال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما: لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة ومالك: تصح بدونها، وهو وجه في مذهب أحمد. واحتج لوجوبها في الخطبة بقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رفع الله ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه. وفي هذا الدليل نظر، لأن ذكره صلى الله عليه وسلم مع ذكر ربه تبارك وتعالى هو الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية، وهذا هو الواجب في الخطبة قطعا، بل هو ركنها الأعظم. وقد روى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، واليد الجذماء المقطوعة، فمن أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة دون تشهد فقوله في غاية الضعف. وقد روى يونس عن شيبان عن قتادة: ورفعنا لك ذكرك، قال: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة. فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال عبد بن حميد: أخبرني عمرو بن عون عن هشيم عن جويبر عن الضحاك: ورفعنا لك ذكرك، قال: إذا ذكرت ذكرت معي، ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك معي. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهذا هو المراد من الآية. وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة وهو أفضل كلماتها، وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ والدليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ما رواه عبد الله بن أحمد: حدثنا منصور ابن أبي مزاحم، حدثنا خالد، حدثني عون بن أبي جحيفة، كان أبي من شرط علي وكان تحت المنبر، فحدثني أنه صعد المنبر، يعني علي رضي الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، والثاني عمر، وقال: يجعل الله الخير حيث شاء. وقال محمد بن الحسن بن جعفر الأسدي: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد الحميري، حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤسي قال: سمعت أبي يذكر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يقول بعدما يفرغ من خطبة الصلاة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وقلوبنا وذرياتنا، وروى الدارقطني من طريق ابن لهيعة عن الأسود بن مالك الحضرمي عن بحير بن داخل المعافري قال: ركبت أنا ووالدي إلى صلاة الجمعة فذكر حديثا وفيه، فقام عمرو بن العاص على المنبر فحمد الله وأثنى عليه حمدا موجزا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس فأمرهم ونهاهم. وفي الباب حديث ضبة ابن محصن أن أبا موسى كان إذا خطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمر فأنكر عليه ضبة الدعاء لعمر قبل الدعاء لأبي بكر رضي الله عنهما، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال لضبة: أنت أوفق منه وأرشد. فهذا دليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب كان أمرا مشهورا معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما وجوبها فلم نر فيه دليلا يجب المصير إليه وإلى مثله، والله أعلم. فصل. الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة، لما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وقال الحسن بن عرفة: حدثني محمد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب، حدثنا منصور بن زاذان عن الحسن قال: من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال المؤذن قد قام للصلاة قال: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة، دخل في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال يوسف بن أسباط: بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فلم يقل: اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها صل على محمد وعلى آل محمد وزوجنا من الحور العين، قلنا الحور العين ما أزهدك فينا. وفي إجابة المؤذن خمس سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اشتمل حديث عبد الله بن عمرو على ثلاثة منها، والرابعة أن يقول ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. والخامسة أن يدعو الله بعد إجابة المؤذن وصلاته على رسوله وسؤاله له الوسيلة، لما في سنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. وفي المسند من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده، استجاب الله له دعوته. وفي المستدرك للحاكم من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان قال: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة المستجابة لها دعوة الحق وكلمة التقوى، توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة. فهذه 25 سنة في اليوم والليلة لا يحافظ عليها إلا السابقون. فصل. الموطن السابع من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، وله ثلاث مراتب، إحداها أن يصلي عليه قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى، والمرتبة الثانية أن يصلي عليه في أول الدعاء ووسطه وآخره، والثالثة أن يصلي عليه في أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما. فأما المرتبة الأولى فالدليل عليها حديث فضالة بن عبيد وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء وقد تقدم. وقال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل بعد، فإنه أجدر أن ينجح أو يصيب. ورواه شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله نحوه. وأما المرتبة الثانية فقال عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب، فذكر الحديث وقال اجعلوني في وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره. وقد تقدم حديث علي ما من دعاء إلا بينه وبين الله حجاب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انخرق الحجاب واستجيب الدعاء، وإذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب الدعاء. وتقدم قول عمر رضي الله عنه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن علي بن شعيب حدثنا محمد بن حفص حدثنا الجراح بن يحيى حدثنا عمرو بن عمرو قال سمعت عبد الله بن بسر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء كله محجوب حتى يكون أوله ثناء على الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو يستجاب لدعائه. وعمر بن عمرو هذا هو الأحموسي له عن عبد الله بن بسر حديثان هذا أحدهما، والآخر رواه الطبراني في معجم الكبير عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من استفتح أول نهاره بخير وختمه بالخير قال الله عز وجل لملائكته لا تكتب عليه ما بين ذلك من الذنوب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء بمنزلة الفاتحة من الصلاة، وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمام الدعاء، فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مفتاح الصلاة الطهور، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وقال أحمد بن أبي الحواري سمعت أبا سليمان الداراني يقول من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة والله أكرم أن يرد ما بينهما. فصل. الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه، لما روى ابن خزيمة في صحيحه وأبو حاتم بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. وفي المسند والترمذي وسنن ابن ماجة من حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثلها إلا أنه يقول أبواب فضلك. ولفظ الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث. فصل. الموطن التاسع من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة، لما روى إسماعيل بن إسحاق في كتابه حدثنا هدبة حدثنا همام بن يحيى حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر على الصفا ثلاثا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء ثم يفعل على المروة مثل ذلك، وهذا من ثواب الدعاء أيضا. وروى جعفر بن عون عن زكريا عن الشعبي عن وهب بن الأجدع قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس في مكة يقول إذا قدم الرجل منكم حاجا فليطوف في البيت سبعة وليصلي عند المقام ركعتين ثم يستلم الحجر الأسود ثم يبدأ بالصفا فيقوم عليها ويستقبل البيت فيكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء عليه عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسه وعلى المروة مثل ذلك. رواه أبو ذر عن زاهر عن محمد بن المسيب عن عبد الله بن خبيق عن جعفر، ورواه البزار عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن محمد بن المسور عن سفيان عن مسعر عن فراس عن الشعبي عن وهب به. فصل. الموطن العاشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند اجتماع القوم قبل تفرقهم، وقد تقدمت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترى إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وغيرهما. وقد روى عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فصل. الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وقد اختلف في وجوبها كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جعفر الطحاوي وأبو عبد الله الحليمي تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، وقال غيرهما إن ذلك مستحب وليس بفرض يأثم تاركه. ثم اختلفوا فقالت فرقة تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة، لأن الأمر مطلق لا يقتضي تكرارا، والماهية تحصل بمرة، وهذا محكي عن أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزعي، وقال عياض وابن عبد البر، وهو قول جمهور الأمة. وقالت فرقة بل تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير كما تقدم، وهو قول الشافعي وأحمد في آخر روايتين عنه وغيرهما. وقالت فرقة الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب لا أمر إيجاب، وهو قول ابن جرير وطائفة، وادعى ابن جرير فيه الإجماع، وهذا على أصله، فإنه إذا رأى الأكثرين على قول جعله إجماعا يجب اتباعه، والمقدمتان هنا باطلتان. واحتج الموجبون بحجج. الحجة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صححه الحاكم وحسنه الترمذي. ورغم أنفه دعاء عليه وذم له، وتارك المستحب لا يذم ولا يدعى عليه. الحجة الثانية حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فذكر الحديث المتقدم في أول الكتاب وقال فيه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين، رواه ابن حبان في صحيحه. وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعنى من رواية أبي هريرة وجابر بن سمرة وكعب بن عجرة ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك، وكل منها حجة مستقلة، ولا ريب أن الحديث بتلك الطرق المتعددة يفيد الصحة. الحجة الثالثة ما رواه النسائي عن محمد بن المثنى عن أبي داود عن المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق السبيعي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فليصلي علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد صحيح والأمر ظاهره الوجوب. الحجة الرابعة ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن علي بن حسين عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورواه الحاكم في صحيحه والنسائي والترمذي. قال ابن حبان هذا أشبه شيء روي عن الحسين بن علي، وكان الحسين رضي الله عنه حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم ابن سبع سنين إلا أشورا، وذلك أنه ولد لليال خلون من شعبان سنة 40 وابن 6 سنين وأشهر إذا كانت لغته عربية يحفظ الشيء بعد الشيء. وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعنى والكلام عليها. قال أبو نعيم حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا الحارث بن محمد حدثنا عبيد الله بن عائشة حدثنا حماد عن أبي الهلال العنزي قال حدثني الرجل في مسجد دمشق عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد إلى أبي ذر أو قعد أبو ذر فذكر حديثا طويلا، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي وحدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن مبارك حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلم يصلي عليه. وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى به شحا أن أذكر عنده فلا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا فإذا ثبت أنه بخيل فوجه الدلالة به من وجهين، أحدهما أن البخل اسم ذم وتارك المستحب لا يستحق اسم الذم، قال الله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فقرن البخل بالاختيال والفخر والأمر بالبخل وذم على المجموع، فدل على أن البخل صفة ذم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل. الثاني أن البخيل هو مانع ما وجب عليه، فمن أدى الواجب عليه كله لم يسمى بخيلا، وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله. الحجة الخامسة أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه، والأمر المطلق للتكرار، ولا يمكن أن يقال التكرار هو في كل وقت، فإن الأوامر المكررة إنما تتكرر في أوقات خاصة أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها، وليس وقت أولى من وقت، فتكرر المأمور به بتكرر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولى لما تقدم من النصوص. فهنا ثلاث مقدمات: الأولى أن الصلاة مأمور بها أمرا مطلقا، وهذه معلومة. المقدمة الثانية أن الأمر المطلق يقتضي التكرار، وهذا مختلف فيه، فنفاه طائفة من الفقهاء والأصوليين، وأثبته طائفة، وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت، فأثبتت التكرار في المعلق دون المطلق، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار، كقوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله، وأدخلوا في السلم كافة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واتقوا الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وربطوا واتقوا الله، وقوله تعالى: وخافوني واخشوني، واعتصموا بالله، واعتصموا بحبل الله جميعا، وأوفوا بعهد الله، وأوفوا بالعقود، وأوفوا بالعهد، وقوله تعالى: في اليتامى وارزقوهم فيها واكسوهم، وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقوله: استعينوا بالصبر والصلاة، وقوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر. وإذا كانت أوامر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على التكرار حيث وردت إلا في النادر، علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة، والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور، فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار، فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه، وإن لم يكن ذلك مفهوما من أصل الوضع في اللغة. وهذا كما قلنا إن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد، فإن هذا معلوم من خطاب الشارع، وإن كان لا تعرض لصحة المنهي ولا لفساده في أصل موضوع اللغة. وكذا خطاب الشارع لواحد من الأمة يقتضي بعرفه الخاص أن يكون اللفظ متناولا له ولأمثاله، وإن كان موضوع اللفظ لغة لا يقتضي ذلك، فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر كلامه وموارده، وهذا معلوم بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم صحة القياس واعتباره وشروطه وهكذا. فالفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة، وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة خطابه. المقدمة الثالثة أنه إذا تكرر المأمور به فإنه لا يتكرر إلا بسبب أو وقت، وأولى الأسباب المقتضية لتكراره ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم لإخباره برغم أن في من ذكر عنده فلم يصل عليه، وللإسجال عليه بالبخل وإعطائه اسمه. قالوا: ومما يؤيد ذلك أن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه عقب إخباره لهم بأنه سبحانه وملائكته يصلون عليه، ومعلوم أن هذه الصلاة من الله تعالى وملائكته عليه صلى الله عليه وسلم لم تكن مرة وانقطعت، بل هي صلاة متكررة، ولهذا ذكرها مبينا بها فضله وشرفه وعلو منزلته عنده، ثم أمر المؤمنين بها، فتكرارها في حقهم أحق وآكد لأجل الأمر. قالوا: ولأن الله تعالى أكد السلام بالمصدر الذي هو التسليم، وهذا يقتضي المبالغة والزيادة في كميته، وذلك بالتكرار. قال: ولأن لفظ الفعل المأمور به يدل على التكثير وهو صلى وسلم، فإن فعل المشدد يدل على تكرار الفعل، كقولك: كسر الخبز وقطع اللحم وعلم الخير وشدد في كذا ونحوه. قالوا: ولأن الأمر بالصلاة عليه في مقابلة إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى الأمة وتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم وما حصل لهم ببركته من سعادة الدنيا والآخرة، ومعلوم أن مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا يحصل بالصلاة عليه مرة واحدة في العمر، بل لو صلى العبد عليه بعدد أنفاسه لم يكن موفيا لحقه ولا مؤديا لنعمته، فجعل ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بتسمية من لم يصلي عليه عند ذكره بخيلا، لأن من أحسن إلى العبد الإحسان العظيم وحصل له به هذا الخير الجزيم ثم يذكر عنده ولا يثني عليه ولا يبالغ في حمده ومدحه وتمجيده ويبدي ذلك ويعيده ويعتذر من التقصير في القيام بشكره وحقه، أعده الناس بخيلا لئيما كفورا، فكيف بمن أدنى إحسانه إلى العبد يزيد على أعظم إحسان المخلوقين بعضهم لبعض، الذي بإحسانه حصل للعبد خير الدنيا والآخرة ونجا من شر الدنيا والآخرة الذي لا تتصور القلوب حقيقة نعمته وإحسانه فضلا عن أن يقوم بشكره، أليس هذا المنعم المحسن أحق بأن يعظم ويثنى عليه ويستفرغ الوسع في حمده ومدحه إذا ذكر بين الملأ؟ فلا أقل من أن يصلى عليه مرة إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم برغم أنفه، وهو أن يلصق أنفه بالرغام وهو التراب، لأنه لما ذكر عنده فلم يصل عليه استحق أن يذله الله ويلصق أنفه بالتراب. قالوا: ولأن الله سبحانه نهى الأمة أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضا، فلا يسمونه إذا خاطبوه باسمه كما يسمي بعضهم بعضا، بل يدعوه برسول الله ونبي الله، وهذا من تمام تعزيره وتوقيره وتعظيمه، فهكذا ينبغي أن يخص باقتران اسمه بالصلاة عليه، ليكون ذلك فرقا بينه وبين ذكر غيره، كما كان الأمر بدعائه بالرسول والنبي فرقا بينه وبين خطاب غيره، فلو كان عند ذكره لا تجب الصلاة عليه كان ذكره كذكر غيره في ذلك، هذا على أحد التفسيرين في الآية. وأما على التفسير الآخر وهو أن المعنى لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا، فتؤخروا الإجابة بالاعتذار والعلل التي يؤخر بها بعضكم إجابة بعض، ولكن بادروا إليه إذا دعاكم بسرعة الإجابة ومعاجلة الطاعة، حتى لم يجعل اشتغالهم بالصلاة عذرا لهم في التخلف عن إجابته والمبادرة إلى طاعته، فإذا لم تكن الصلاة التي فيها شغل عذرا يستباح به تأخير إجابته، فكيف ما دونها من الأسباب والأعذار؟ فعلى هذا يكون المصدر مضافا إلى الفاعل، وعلى القول الأول يكون مضافا إلى المفعول، وقد يقال وهو أحسن من القولين إن المصدر هنا لم يضف إضافته إلى فاعل ولا مفعول، وإنما أضيف إضافة الأسماء المحضة، ويكون المعنى لا تجعلوا الدعاء المتعلق بالرسول المضاف إليه كدعاء بعضكم بعضا، وعلى هذا فيعم الأمرين معا، ويكون النهي عن دعائهم له باسمه كما يدعو بعضهم بعضا، وعن تأخير إجابته صلى الله عليه وسلم، وعلى كل تقدير فكما أمر الله سبحانه بأن يميز عن غيره في خطابه ودعائه إياهم قياما للأمة بما يجب عليهم من تعظيمه وإجلاله، فتمييزه بالصلاة عليه عند ذكر اسمه من تمام هذا المقصود. قالوا: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذكر عنده فلم يصلي عليه خطئ طريق الجنة، هكذا رواه البيهقي وهو من مراسيل محمد بن الحنفية، وله شواهد قد ذكرناها في أول الكتاب، فلولا أن الصلاة عليه واجبة عند ذكره لم يكن تاركها مخطئا لطريق الجنة. قالوا: وأيضا فمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده فلم يصلي عليه فقد جفاه، ولا يجوز لمسلم جفاؤه صلى الله عليه وسلم. فالدليل على المقدمة الأولى ما رواه أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولو تركنا وهذا المرسل وحده لم نحتج به، ولكن له أصول وشواهد قد تقدمت من تسمية تارك الصلاة عليه عند ذكره بخيلا وشحيحا، والدعاء عليه بالرغم، وهذا من موجبات جفائه. والدليل على المقدمة الثانية أن جفاءه مناف لكمال حبه وتقديم محبته على النفس والأهل والمال، وأنه أولى بالمؤمن من نفسه، فإن العبد لا يؤمن حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين، كما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فوالله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فذكر في هذا الحديث أنواع المحبة الثلاثة، فإن المحبة إما محبة إجلال وتعظيم كمحبة الوالد، وإما محبة تحنن وود ولطف كمحبة الولد، وإما محبة لأجل الإحسان وصفات الكمال كمحبة الناس بعضهم بعضا. ولا يؤمن العبد حتى يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أشد من هذه المحاب كلها. ومعلوم أن جفاءه صلى الله عليه وسلم ينافي ذلك. قالوا: فلما كانت محبته فرضا وكانت توابعها من الإجلال والتعظيم والتوقير والطاعة والتقديم على النفس وإيثاره بنفسه بحيث يقي نفسه بنفسه فرضا كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر من لوازم هذه الأحبية وتمامها. قالوا: وإذا ثبت بهذه الوجوه وغيرها وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على من ذكر عنده، فوجوبها على الذاكر نفسه أولى. ونظير هذا أن سامع السجدة إذا أمر بالسجود إما وجوبا أو استحبابا على القول على القولين التالي أولى، والله أعلم. فصل. قال: نفاة الوجوب الدليل على قولنا وجوه. أحدها أنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أن السلف الصالح الذين هم القدوة لم يكن أحدهم كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الصلاة عليه باسمه، وهذا في خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يذكر، فإنهم كانوا يقولون يا رسول الله مقتصرين على ذلك، وربما كان يقول أحدهم صلى الله عليك، وهذا في الأحاديث ظاهر كثير، فلو كانت الصلاة عليه واجبة عند ذكره لأنكر عليهم تركها. الثاني أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلما ذكر لكان هذا من أظهر الواجبات، ولا بينه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأمته بيانا يقطع العلة وتقوم به الحجة. الثالث أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا القول، ولا يعرف أحد منهم قال به، وأكثر الفقهاء بل قد حكي الإجماع على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليست من فروض الصلاة، وقد نسب القول بوجوبها إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع السابق كما تقدم، فكيف تجب خارج الصلاة؟ الرابع أنه لو وجبت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره دائما لوجب على المؤذن أن يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يشرع في الأذان له فضلا أن يجب عليه. الخامس أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أمر صلى الله عليه وسلم السامع أن يقول كلما يقول المؤذن، وهذا يدل على جواز اقتصاره على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإن هذا هو مثل ما يقول المؤذن. السادس أن التشهد الأول ينتهي عند قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اتفاقا، واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله فيه على ثلاثة أقوال: أحدها لا يشرع ذلك إلا في الأخير، والثاني يشرع، والثالث تشرع الصلاة عليه خاصة دون آله، ولم يقل أحد بوجوبها في الأول عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. السابع أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين لم يحتج أن يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامن أن الخطيب في الجمع والأعياد وغيرهما لا يحتاج أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس التشهد، ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره لوجب عليه أن يقرنها بالشهادة، ولا يقال تكفي الصلاة عليه في الخطبة، فإن تلك الصلاة لا تنعطف على ذكر اسمه عند التشهد، ولا سيما مع طول الفصل، والموجبون يقولون تجب الصلاة عليه كلما ذكر، ومعلوم أن ذكره ثانيا غير ذكره أولا. التاسع أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجب على القارئ كلما مر بذكر اسمه أن يصلي عليه ويقطع لذلك قراءته ليؤدي هذا الواجب، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة، وهي واجب قد تعين فلزم أداؤه، ومعلوم أن ذلك لو كان واجبا لكان الصحابة والتابعون أقوم به وأسرع إلى أدائه وترك إهماله. العاشر أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجب الثناء على الله عز وجل كلما ذكر اسمه، فكان يجب على كل من ذكر اسم الله أن يقرنه بقوله سبحانه وتعالى أو عز وجل أو تبارك وتعالى أو جلت عظمته أو تعالى جده ونحو ذلك، بل كان ذلك أولى وأحرى، فإن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلاله ومحبته وطاعته تابع لتعظيم مرسله سبحانه وإجلاله ومحبته وطاعته، فمحال أن تثبت المحبة والطاعة والتعظيم والإجلال للرسول صلى الله عليه وسلم دون مرسله، بل إنما يثبت له ذلك تبعا لمحبة الله وتعظيمه وإجلاله، ولهذا كان طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومبايعته مبايعة لله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، ومحبته محبة لله، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وتعظيمه صلى الله عليه وسلم تعظيما لله، ونصرته نصرة لله، فإنه رسوله وعبده الداعي إليه، وإلى طاعته ومحبته وإجلاله وتعظيمه وعبادته وحده لا شريك له، فكيف يقال تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه، وهي ثناء وتعظيم كما تقدم، ولا يجب الثناء والتعظيم للخالق سبحانه وتعالى كلما ذكر اسمه، هذا محال من القول. الحادي عشر أنه لو جلس إنسان ليس له هجيرة إلا قوله محمد رسول الله أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبشر كثير يسمعون، فإن قلتم تجب على كل أولئك السامعين أن يكون هجيراهم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولو طال المجلس ما طال كان ذلك حرجا ومشقة وتركا لقراءة قارئهم ودراسة دارسهم وكلام صاحب الحاجة منهم ومذاكرته في العلم وتعليمه القرآن وغيره. وإن قلتم لا تجب عليهم الصلاة عليه في هذه الحال نقضتم مذهبكم، وإن قلتم تجب عليه مرة أو أكثر كان تحكما بلا دليل مع أنه مبطل لقولكم. الثاني عشر أن الشهادة له بالرسالة أفرض وأوجب من الصلاة عليه بلا ريب، ومعلوم أنه لا يدخل في الإسلام إلا بها، فإذا كانت لا تجب كلما ذكر اسمه فكيف تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه؟ وليس من الواجبات بعد كلمة الإخلاص أفرض من الشهادة له بالرسالة، فمتى أقر له فهي أولى بوجوبها عند ذكر اسمه، تذكر العبد الإيمان وموجبات هذه الشهادة، فكان يجب على كل من ذكر اسمه أن يقول محمد رسول الله، ووجوب ذلك أظهر بكثير من وجوب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه، ولكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة من حجج الفرقة المنازعة لها، بعضها ضعيف جدا وبعضها محتمل وبعضها قوي، ويظهر ذلك لمن تأمل حجج الفريقين، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. فصل. الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من التلبية. قال الدارقطني حدثنا محمد بن مخلد حدثنا علي بن زكريا التمار حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي قال سمعت صالح بن محمد بن زائدة يحدث عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله تعالى مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار. قال صالح سمعت القاسم بن محمد يقول كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت وهذا أيضا من توابع الدعاء، والله أعلم. فصل. الموطن الثالث عشر من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند استلام الحجر. قال أبو ذر الهروي حدثنا محمد بن بكران أخبرنا أبو عبد الله بن مخلد حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا عون بن سلام أنبأنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن مهاجر عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يستلم الحجر قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ويستلمه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن من مواطن الصلاة عليه على الصفا والمروة صلى الله عليه وسلم. فصل. الموطن الرابع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الوقوف على قبره. قال سحنون حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ذكره مالك في الموطأ، وقال مالك أيضا عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد سفرا أو قدم من سفر جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ودعا ثم انصرف. وقال ابن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم من سفر بدأ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ولا يمس القبر ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم يقول السلام عليك يا أبتي. فصل. الموطن الخامس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة أو نحوها. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر حدثنا عامر بن شقيق عن أبي وائل قال ما رأيت عبد الله جلس في مأدبة ولا جنازة ولا غير ذلك فيقوم حتى يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بدعوات، وإن كان يخرج إلى السوق فيأتي أغفلها مكانا فيجلس فيحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بدعوات. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.